حديث 1821 عن أنس كساء أنس رضي الله عنه قال يا جوتي أنا أعلم الناس بالحجاب أشخل كهمية بتر الظانم كان آية حجاب شوها تخار أبا بحسي جنكة فغنبري تدهات إصلاب تقول السربن كو بصرمان الفش فرداك الجلب آخذن نكو ريبري سحكنين كان أبي بن كعب يسألني عنه أنا سبجت أبي كر كعبي الصحابية هند بقدر هذا هند بعلم بيجتن في السيارة حجابش متكر جاء أنس بحثي أبي مسألتك أدبيجي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش بس بدا البيغمبري صلى الله عليه وسلم يبو يا زافا بزينب وكتا جحش أبي شابي بقوا هستبون وكان تزوجها بالمدينة البيجت البيغمبري صلى الله عليه وسلم زينب ماركر بو هش آنجي دي بيجين المدينة المدينة ماركر بو فدع الناس للطعام بعد ارتفاع النهار بيجت البيجتي بدرستاهي بويا روش وروش بلند بوي ودنيا بتجارن بوي البيغمبري صلى الله عليه وسلم دعوة خلقي كر بخارني دابن حاضر ببن الخارني بمناسبة زواجة پیغمبری صلابت خود السر بن زينبا كتا جحشي خود جرازي بن بجا أناست بيجت فجلس رسول الله پیغمبری خود صلى الله عليه وسلم رين اشتخار وجلس معه رجال ودبيجت الهندك ظلامجك الجل رينش تنخار بس بشتي كنجي بعدما قام القوم بشتي جماعات شوي نماين الويري هندك ظلم مان الويري الموضى بيغمبري صلى الله عليه وسلم ندر كتن الجل رسول خد صلى الله عليه وسلم مان رينش وهنت يبدل بيغمبري نبو صلى الله عليه وسلم بيجت مان الويري ومان حتى قام رسول الله حتى في غنبر خده صلى الله عليه وسلم رابو شويري رابو بركتي فمشى ومشيت معه بيجتن شو وأجك الجل شوم أنا سد بيجت حتى بلغ باب حجرة عائشة بيجتن أم شوي وفي غنبر جك صلاة خده السربن حتى جهشتيا در جهه ودا عائشة خده جرازي بيجتن كان ويجي حجر أخويا هاي أو في قبل قبل فيغنبري كيف صلابة خد السرب ثم ظن أنهم خرجوا بيشتن بشتي هنجي فيغنبري صلابة خد السرب هزر كير أفظلمتها أبت ماينا رينشتي وندر كتين أشويفا يدر كتين يش مالاوي چوي بجل ديبه هزر چكر فيغنبري صلابة خد السرب بيش فراجع البيجتن زفري فمال فرجعت معه بيجتن أجك الجل زفري واني أناسي خدمته في غنبيت كر صلاة خد السرب فإذا هم جلوس مكانهم بيجتن هو سحكتي هر يلجه خو وهيش ترينشتنا وشويري نرابينا فرجع ورجعت معه الثانية أناس البيجت في غنبر زفري صلاة خد السرب وأبا جاردوه أجك الجل زفري حتى بلغ باب حجرة عائشة بيشتن بين أقليجك شو حتى جهشتيا بردر جهي حجرة عائشة وداوي فرجع ورجعت معه بيشتن بين أقلي جارك دي بغمبر زفري وصلاة خد السربن وأجك الجل زفري أم هاتي نمال فإذا هم قد قاموا البيجتن بين أقلي مسح كروان يترابوين ونموين الوري فضرب بيني وبينه سترا بيجتن في غنبري صلاة خد ليبن هردات إخستن بين من ونب بين خو وأنزل الحجاب والبيجتن آية حجابها تخار هذا بحث جنكيد بيغن بريد كتن صلابة خد السربن كوب الصرمان البشت هرقل يالباخبن ناكو بين سحكني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى دمهيك آيتي أبت سورة الأحزاب ده